من قال هذا؟ نحن قلنا أم أنت قلت؟ أما نحن ما قلنا. صلاة النافلة نفل حتى في أثنائها لك أن تتركها. لا قلنا يعني إذا دخل فيها يعني لا يخل بأركانها. ها يعني معناه إنه إما أجيبها تامة أركان نعم. ولا يتركها. نعم. يا شيخ هو فيس والإنسان إذا صلى مع الإمام الآن ألزم نفسه بها وألزم نفسه بالإمام لما دخل فيها أصبح منذر الدين تمام. نعم. لما نقول الشيخ يعني يجوز له أن يبقى هنا يجوز أن يقطعها حتى مع الإمام لأنها نافلة فنفس الحديث فإنها لكم نافلة بس مطالب الآن بمكانة ما يخالف هو مطالب لكن يكون الرسول يصرح بأنها نافلة حتى مع الإمام قال صلي معه فإنها لكم نافلة مخصص لكن لو بقيت مثلا تبي تتبع تبي تصلي مع الإمام هذه النافلة وتركها قبله تسجد قبله قلنا لا ما دمت مع الإمام فالتزم به بالإمام. أما إذا قطعتها كيف؟ لا ما تحسب له شيء إذا قطعها ما تحسب له شيء لا تحسب ركعتين دخلت مسجد الشيخ وصلي جماعة وأدركت في التشهد الأخير وأنا ما أدري من التشهد الأخير فسلم وأنا أدري في مسجد آخر أن الآن ما أقاموا نعم أسلم وألحق بمسجد إذا كانت تقطعها وتلحق بالمسجد الثاني أو تقلبها نفلا وتكمل ركعتين تروح المسجد الثاني الأفضل أن إذا كانك تخشى أنك ما تدرك المسجد الثاني من أول صلاة فاقطعها وإن كان معك وقت فجعلها نافلة وصل ركعتين يقال بأن رجل الشيخ في هذا المسجد أقام الصلاة أيام المرحوم الضيف فجئت وصليت ثم عدت الصلاة ثانية أنا؟ لا ما صحيح صليت معه وأتم صلاته إذا كان إمام المسجد مبتدئ صاحب مول وصوف ووكل إنسان آخر أنه مثل مبتدئ صوفي إذا كنت ساكن بنهي هل يحق لي أن إذا غاب الإمام أتقدم أنا دون الموكل لكن مش معنى صوف أنا مبتدئ صاحب كده لكن أحيانا ترى بعض الناس يظن أنه صوفي ومو صوفي بعض الناس إذا شاف واحد عليه أثر العبادة قال هذا صوف إذا كان فهذا يقول أنه صوف ويتبع مثلا الشخص الفلاني إيه؟ إذا كانت بدعته مكفرة فلا يجوز أن يصلى خلفه إذا كانت مفسقة جاز أن يصلى خلفه لكن يجب على المسؤولين